بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند التيمم، والتيمم في اللغة هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من المال تنفقونه ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومنه قول القائل: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب. وشرعا هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية، أو إيصال تراب طهور إلى الوجه واليدين بنية. والأصل، أي كلمة الأصل هنا المراد بها الدليل على مشروعية التيمم، قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذه الآية وردت في سورة المائدة، وورد معناها أيضا بنحوها في سورة النساء. أحسن. وجاء في سبب مشروعية التيمم حديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، قيل هذه السفرة هي غزوة بني المصطلق، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، يعني وهم راجعون، وهذا مكان قرب ذي الحليفة، انقطع يقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء بعض الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: أرأيت ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مع رقة قلبه وقرب دمعته وحسن خلقه، لكنه كان عنده حدة، كان رجلا حديدا شديدا على أولاده. فهذه الحدة يعني كانت تظهر، متى تظهر مع ابنتي عائشة، ظهرت بشدة مع عبد الرحمن ابنه وهكذا، لكن مع أصحابه كان يعني يشملهم برأفته ورقته وغير ذلك. فسيدنا أبو بكر دخل عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام في حجرها، وضع رأسه في حجرها ونام. قال: أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: وجعل أبو بكر يعاتبني ويضربني بيده في خاصرتي، يطعنني بيده في خاصرتي، وما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو سيدنا أبو بكر اشتد عليها وهي ثابتة، هو يعاتبها. وبعض الروايات أنه قال لها، ما معناه أنها في كل مرة تفعل بهم شيئا، يعني كل مرة توقعين في حاجة وهي صامتة ساكنة حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زالوا كذلك حتى وجدوها، حتى قامت الناقة بالراحلة فوجدوها تحته، ونزلت آية التيمم. هم في الحديث فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وليس هناك ماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والله ما نزل بكم شيء إلا جعل الله من ورائه فرجا ومخرجا. يعني إن الإشكالية التي حدثت هذه والناس جلسوا وليس معهم ماء نتج عنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهي الإيه؟ التيمم. ثم وجدوا هذا العقد وانصرف. فهذا من أدلة التيمم وبيان مشروعيته ولماذا شرع، وقيل أنه شرع في الرابعة، في السنة الرابعة، وقيل ما بعد ذلك إلى السادسة. وجاء كذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وجاء كذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث طويل، وفيه أنهم فقدوا الماء، كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدوا الماء، وكان رجل قد أجنب، فلما قاموا للصلاة إذا برجل، أذكر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه في مكان فقال لهم بلال رضي الله عنه أن يناموا وأنه سيوقظهم، فاتكأ بلال رضي الله عنه على راحلته فنام. وهذا أذكر حديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيح، فناموا حتى أشرقت الشمس، فجعل عمر رضي الله عنه ينادي الصلاة الصلاة، أشرقت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، قال لبلال: ما أين ما قلت يا بلال؟ قال: أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله. وفي هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس، ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن جاءت الصلاة الأخرى. وقاموا وصلوا. وفيه أن رجلا اعتزل في القوم فلم يصلي، فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاءت امرأة ومعها مزادتين وأخذوا منها الشطر ومنها الماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، يعني اغتسل به. تمام. وجاء كذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجلا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا، وفي رواية: وترابها طهور. وجاء كذلك في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو حديث أصل في هذا الباب في كيفية التيمم، وفيه تفاصيل ستأتي، وأنه رضي الله عنه كان في سفر، وفي رواية في الصحيحين أنه كان هو وعمر رضي الله عنه في سفر، أصابته جنابة ولم يجد ماء، قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وصليت، فلما رجعت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. لكن مسألة الكفين وهذا سيأتي في تفصيل كيفية التيمم. والتيمم هو رخصة كما في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجلا وطهورا، وهو من خصائص هذه الأمة. فالأمة لها خصائص اختصها الله عز وجل عن غيرها من الأمم، وللنبي صلى الله عليه وسلم خصائص اختص بها عن الأنبياء، وله خصائص شارك فيها الأنبياء اختص بها عن الناس، وله خصائص اختص بها عن الأمة، وهذا كثير في الأحكام عندنا. ومن أبرز من اهتم بهذه الخصائص، أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، الشافعية، كما ذكر ذلك الرافعي في شرح الكبير والنووي وغيرهم من أهل العلم. ولشيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى كتاب ماتع في هذا، كتاب كشف الغمة في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، قسمه 4 أقسام. القسم الرابع خصائص الأمة، ومنه الايه؟ التيمم. وطبعا من قبل ذلك كان هناك كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جامع لكن جمع فيه الصحيح وايه والضعيف، وثم كتب اخرى في هذا. نرجع فنقول التيمم من خصائص هذه الأمة، وهو رخصة. وقيل إن الرخصة هو الرخصة أن الرخصة في ذلك هو أن الإنسان لا يؤمر بإعادة الصلاة، وهذا تفصيل أحسنه المؤلف هنا، سيأتي تفصيل متى يعيد الصلاة بالتيمم ومتى لا يعيد. اقرأ كده يا شيخ إسلام. باب التيمم. قال: يختص بتراب ولو برمل له غبار، ويجمع بينه وبين طهره إذا لم يكفه ماؤه أو كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء، وله أسباب 9 منها تعاد فيها الصلاة: أولا فقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده، ثانيا ونسيانه وإضلاله في رحله، ووضع الساتر على غير طهر، وكونه بأعضاء التيمم، وكون التيمم قبل الوقت، وشدة برد، وعصيان بسفر، وتنجس بدن بغير معفو عنه، و12 لا تعاد فيها الصلاة: فقد الماء بمحل لا يغلب بمحل لا يغلب فيه وجوده، والحاجة إليه لشربه أو بيعه للمؤونة، وألا يجده إلا بثمن وقد عجز عنه أو احتاجه للمؤنة، أو لا يباع إلا بأكثر من ثمنه، أو حال بينهما عدو، أو لم يجد ما يستقي به، أو خاف من استعماله تلفا، أو بطء برء أو زيادة مرض، أو حصول شيء فاحش بعضو ظاهر. وفروضه 5. نعم. من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أنه بدأ فقال: يختص، أي التيمم، بتراب ولو برمل له غبار. في الآية الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أحمد وجماعة من الفقهاء والأئمة قالوا: التيمم يكون بما له غبار، بتراب له غبار. فالإمام الشافعي رحمه الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو التراب الطاهر، الصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار. تمام. الصعيد لا يقع، الشافعي يقول الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، أي غالبا. وكلمة الإمام الشافعي رحمه الله كلمة لغوية، يعني تفسر الصعيد من جانب اللغة بأنه التراب الذي له غبار. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الإمام الشافعي رحمه الله حجة في اللغة، وذلك لأنه أخذ اللغة عن أهلها صافية ورحل في ذلك، فكان حجة في هذا الباب. والمسألة فيها خلاف، هل يشترط في التيمم أن يكون بتراب له غبار ويلحق بذلك رمل له غبار لا يلصق بالعضو؟ فكما ذكرت لك أن الشافعية وأحمد وغيرهما من أهل العلم قالوا باشتراط ذلك، ونص عدد منهم على أنه لو كان هناك غبار على سجاد أو ثوب أو سرج للحصان أو أي شيء من هذا، لو كان هناك غبار فتيم به أجزاه، يبقى اشترطوا إيه؟ الغبار. وعليه فغير ذلك مما تصاعد على وجه الأرض من أحجار كالجص الجير الجبس الشبة أي شيء ناعم يشبه التراب وليس بتراب، هذه الأشياء قالوا لا يجزئ التيمم بها. ومذهب المالكية والحنفية أنه يجزئ التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. ويرجع ابن رشد رحمه الله تعالى، ابن رشد القرطبي في كتاب بداية المجتهد، كتاب بداية المجتهد كتاب لم يحوي كل مسائل الفقه وإنما رؤوس مسائل الفقه، يعني المسائل اللي بتدور عليها الأبواب كده، تمام، مش كل الفروع. وبالتالي هو لا يصلح أن يكون كتابا لدراسة متن فقهي، ما ينفعش تستخدمه ككتاب في الفروع تدرسه دراسة الفروع كده والمسائل زي ما احنا بنذكر، لأنه لا يحوي كل المسائل، إنما هو ينتقي مسائل اشتهر فيها خلاف يريد أن يعلمك كيف كانوا يختلفون وما هي أسباب خلافهم، وأحيانا لا يرجح، أحيانا لا يرجح، لكن هو يضع يدك. ولذلك ولا يصلح كمرحلة أولى طبعا من الخطأ إن هو يدرس على أنه متن فقهي، خطأ. نرجع فنقول ابن رشد رحمه الله نظر فوجد، قال إنه الخلاف يرجع لأمور. الأمر الأول الاشتراك اللغوي في قوله تعالى فتيممه صعيدا طيبة، إن كلمة الصعيد فيها اشتراك لغوي فهي تطلق كما قال الإمام الشافعي على التراب الذي له غبار، وقال بعضهم أنها تطلق على كل ما تصاعد على وجه الأرض. فهل نأخذ بقول الشافعي فنعين المشتركة على بعض أفراده التي تطلق عليه لقرائن ويكون ده مذهب الشافعي، ولا هنأخذ بالمذهب الآخر ويقول أن المشترك ده يعمل به في جميع أفراده؟ ده إيه؟ ده أحد أسباب الخلاف. من أسباب الخلاف أيضا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن قصر على هذه الرواية قال إيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال يبقى الحكم معلق بالإيه بالأرض، والأرض هذه تشمل أرض جيرية أرض رخامية أرض صخرية أرض ترابية يشمل كل هذا. والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا لا احنا عندنا روايات أخرى تفسر كلمة الأرض وتربتها طهور، تمام. فدي ايه أحد أوجه الخلاف في المسألة. لا شك أن الجميع متفق على أنه إذا تيمم بتراب له غبار أجزأه، الخلاف فيما دون ذلك، فالعمل بالأحوط أولى، خصوصا أنه يؤيد إيه كلمة الإمام الشافعي وغير من أهل اللغة أن الصعيد كل تراب له غبار، ويؤيده الرواية وجعلت لي الأرض مسجلا وترابها أو تربتها طهور. طيب قلنا ان هو ذكر الرمل هنا، ذكر الرمل هنا يعني اذا كان لا يصح بغير التراب من جص وكحل ونورة اللي هي الجير والجص اللي هو الجبس وغيرها، طب هل ايضا لا يصح بالرمل؟ في هذا تردد، وخلاصته ان الرمل اذا توافر فيه امران، اذا كان له غبار وكان لا يلصق بالعضو فكان اشبه ما يكون بالتراب فياخذ حكمه، واذا كان الرمل ليس له غبار او كان له غبار لكن لا يلصق لكن يلصق بالعضو ففي هذه الحالة يأخذ حكم غير التراب كالجص والكحل والنورة. خلاص. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسألة، وهي هل الأمر ثنائي، هل هي قسمة ثنائية، إما أن أستعمل الماء أو أستعمل التراب؟ فقال أحيانا يمكن أن يجمع بين الاثنين، بين الماء والتيمم. متى؟ قال في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هناك ماء لا يكفي للطهر، لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل إن كان يريد غسلا، الماء لا يكفي، فماذا يصنع صاحبنا؟ يبدأ بالماء، فإن انتهى يكمل بالتيمم عما عجز عن تعذر استعمال الماء معه من أعضاء. فإن كان يتوضأ وكان معه ماء، طبعا ماء قليل يبقى يكتفي بالفروض فقط، إن كان معك ماء قليل فلا يجوز لك عندئذ أن تستعمله في السنن، يبقى يغسل الأعضاء الأساسية. فغسل بهذا الماء وجهه ويديه، بقي الرأس والإيه والرجلين، يتيمم عنهم، يتيمم عنهم. ولو كان في الغسل، ولو كان في الغسل طبعا في الوضوء يراعي الترتيب، يبدأ أولا بالماء فإذا انتهى إيه يتيمم. في الغسل أيضا نفس الكلام، الماء الموجود يبدأ به ثم إذا فرغ يتيمم عن الايه الأعضاء التي لم يصبها الماء. عن مش على، عن مش على، عنها مش عليها، يعني مثلا ما يمسحش على رأسه، يعني يتيمم عنها بس عادي. تمام. هو يقصد ان كلمة عنها يتيمم عنها يعني ايه؟ برضو احسنت، احسنت، انه قد يحدث خلل في فهمي هذا. يعني انا الان يا جماعة غسلت وجهي ويدي ومسحت رأسي وبقيت القدمين، هتيمم ازاي؟ هتيمم يعني همسح الوجه واليدين، التيمم المعروف، صورة التيمم المعروف، بنية ان هذا عن عضو القدمين. واضح كده؟ وكذلك في الغسل هذا المقصود. احسن. أم العموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. تمام. وطبعا هذا في حالة ما إذا كان هذا الماء لا يحتاج إليه في شرب ولا كذا مما سيأتي الآن. الحالة الثانية التي يجوز فيها أن يجمع بين الماء والتيمم إذا كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء، إذا كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء، فهو في هذه الحال سيستعمل الماء عن الأعضاء السليمة ويتيمم عن العضو العليل. مثاله إنسان في يده علة، في يده علة، فإنه سيبدأ ويغسل وجهه حتى إذا ما وصل لهذه اليد العليلة يتيمم عنها ثم يكمل ويمسح رأسه ويغسل رجليه. واضح؟ يبقى هيمشي بالترتيب في الوضوء عادي لغاية الموضع العليل فقط الذي لا يمكن أن يصيبه الماء فيتيمم عنه ثم يكمل باقي وضوءه، لأن الترتيب واجب فرض. وأما في الغسل فالترتيب ليس فرضا في الغسل، فسواء تيمم أولا عن العضو العليل أو أخر التيمم في آخره لا بأس، لا بأس بذلك. ثم شرع في أسباب التيمم، وقد جمعها بعض أهل العلم في بيتين: يا سائلي أسباب حل تيمم، هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف حاجة، إضلال، مرض يشق جبيرة، وجراح. تمام؟ الحمد لله. أهديكم واستمع. يا سائلي أسباب حل تيمم، ما هي الأسباب التي أحل التيمم فيها؟ هي سبعة بسماعها ترتاح. هذه السبعة سيأتي أنه سيذكر أكثر من ذلك، يذكر تسعة ثم اثني عشر. يفصل المؤلف هنا هذه التفاصيل، أن بعض هذه الأشياء يفردها في أكثر ويفصلها في أكثر من سبب، دي نقطة كما سيأتي. الأمر الثاني أنه أراد أن يقسم قسما تعاد فيه الصلاة وقسما لا تعاد فيه الصلاة كما سيأتي، فاحتاج أن يكرر أشياء ولكل واحدة منها حالة وهم يجمعونه، وهذا سيأتي. لكن أنا أبدأ لكم بهذا البيت لبيان الصورة الإجمالية ثم نقرأ مع المؤلف رحمه الله تعالى. فقد، أول واحدة إيه؟ فقد، أي فقد الماء. والحاصل أن السبب الأساسي في التيمم هو العجز عن استعمال الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية هنا تتكلم عن عدم وجود ماء، لكن الأمر عام، فعدم وجود ماء إما لأنه لا يوجد أصلا أو يوجد ولا يمكن استعماله. فقال العلماء العجز عن استعمال الماء إما أن يكون عجزا حسيا أو عجزا شرعيا. فالعجز الحسي هو فقدان الماء، عدم وجود الماء أصلا، ويصدق عليه فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيب، هو فقدان الماء. فقدان الماء إذا كان هذا الفقدان في موضع يندر فيه وجود الماء ويغلب فيه فقدان الماء، فإن الإنسان سيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. وإن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء ويندر فيه فقدان الماء، فإن الإنسان سيتيمم ويصلي ويعيد، لكنه يصلي مراعاة ومحافظة على الصلاة في وقتها. خلاص؟ فبعض الفقهاء لما يتكلموا يقولوا إذا فقد الماء في سفر صلى تيمم وصلى ولم يعد، وإذا فقد الماء في حضر تيمم وصلى وإيه؟ وأعاد. من باب إيه؟ من باب إن الغالب إن فقدان الماء في السفر في هذا الوقت خصوصا كان أمرا غالبا لعدم وجود الماء في الأسفار والطرق وغير ذلك. وفي الحضر الغالب أن في وسائل مياه، ليه الناس بتجتمع في مكان وتعيش فيه؟ أهم أحسنت، أهم سبب هو وجود الماء. فإما أنه كان في ماء أو هم فحروا أبروا بتاع عملوا ماء، وإلا مش هيعرفوا يعيش. فالحضر يغلب فيه وجود الماء والسفر يغلب فيه فقدان الماء، لكن هذا ليس مضطردا. فبعض العلماء يعبر بكلمة السفر عن الأماكن التي يغلب فيها فقدان الماء، ويعبر بالحضر عن الأماكن التي يغلب فيها وجود الماء، ويترتب الحكم الذي ذكرته لكم. فانتبه لهذا. يبقى بعض العلماء يدقق في العبارة فيعبر بغلبة وجود الماء وغلبة فقدانه فقال فالمكان الذي يغلب فيه وجود الماء يتيمم ويصلي، إن لم يجد الماء فيه يتيمم ويصلي ولا يعيد. والمكان الذي يغلب فيه فقدان الماء إذا فقد الماء فيه يتيمم ويصلي وإيه ويعيد. وبعض العلماء كان يعبر بالسفر والحضر لنفس المعنى الذي ذكرته لكم. فإن حصل أنك كنت مسافرا لكن المكان الذي نزلت فيه وفقدت فيه الماء فبحثت فلم تجد فتيممت وصليت، هذا المكان يغلب فيه وجود الماء مع أنك مسافر، لكن المكان ده يغلب فيه وجود الماء، لكن قدر الله أن الماء فقد، يبقى حكمك إيه؟ أنك تتيمم وتصلي وتعيد إذا فقد إذا وجدت الماء بعد ذلك. ليه؟ لأن الحكم بالغلبة هنا، وده مكان مع أنه سفر لكن المكان ده بعينه يغلب فيه وجود الماء. من قال العبرة هنا بأنه هو يعلم؟ تمام؟ هو يعيد حتى لو دخل وقت الصلاة بعدين، يعني مثلا العصر هو تيمم وصلى وجاء المغرب ولقى الماء يعيد حتى ولو بعد أيام. لو بعد أيام وسيأتي مسألة الإعادة بصورة مفصلة أكثر، لكن أنا أقول فالفقد أي فقد الماء هو أول سبب من أسباب التيمم، وهو مصداقا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولا عجزوا عن استعمال الماء إما عجزا حسيا بعدم وجود الماء وهذا الذي ذكرته لك، وإما عجزا شرعيا وذلك أن يوجد الماء بالفعل لكن الشريعة تمنعك من استعماله لعجزك عن ذلك لضرر من الأضرار، وهو ما يذكر في باقي الأسباب. وهذه الأضرار إن تحققت سواء عرفتها بطبيب ثقة عن طريق عدل رواية، يعني عدل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وغير ذلك، فإن كان هناك عدل رواية أخبرك بأن هذه أن استعمال الماء يضرك في عضو من أعضائك، يزيد في المرض، يؤخر الشفاء، يسبب المرض أصلا، يسبب شيئا فاحشا في عضو ظاهر، ففي هذه الحالة يجوز التيمم مع وجود الماء. نعم مع وجود الماء لعموم قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ورد حديث حسن وبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه على سرية وخرجوا معه، ومما حدث في ذلك أنه تيمم وصلى مع وجود الماء، فشكى الصحابة الذين كانوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فسأل فقال أن الماء كان موجودا لكن الجو كان باردا جدا فخشي من الهلكة أو الأذى، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلو كان هناك برد شديد، كان هناك مرض أصاب الإنسان إلى غير ذلك، وكان استعمال الماء يضر وعرف ذلك عن طريق عدل رواية جاز له التيمم ولا يعيد. ولو أنه لم يعرفه عن طريق طبيب ثقة ولا عدل رواية لكنه عرف ذلك بالتجربة، هو ليس طبيبا لكنه عرف ذلك بالتجربة، فقالوا يتيمم ويصلي، يتيمم وإيه ويصلي، لكن هل يعيد أم لا يعيد؟ الرملي قال يعيد لأنه أخذ العلم بذلك عن طريق نفسه من غير علم إيه واضح بين فيها. وابن حجر الهيتمي قال لا يعيد لأن التجربة هنا تقوم مقام هذا الأمر. خلاص، يبقى الأصل أنه في حالة العجز الشرعي الأصل أنه سيتيمم ويصلي ولا يعيد. ومما ورد في ذلك ما جاء في حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر، وحصل أن واحدا منهم شج رأسه ثم إنه أجنب، فسألهم هل لي أن أتيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة والماء موجود. فاغتسل الرجل فمرض بسبب ذلك ومات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما جعل شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. هكذا رواية ابن عباس، وفي رواية جابر عند أبي داود زيادة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة ويمسح عليه. الزيادة هذه ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة فيمسح عليها، هذه الزيادة فيها ضعف. وأما أصل الحديث فحسنه بعض أهل العلم، يعني الحديث مقبول لغاية قوله إيه إنما كان يكفيه أن يتهم. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال هذه الكلمة الشديدة قتلوه قتلهم الله، ليرتدع الإنسان عن أن يتكلم في دين الله بغير علم. إنما ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما جعل شفاء العي السؤال، الإنسان يسأل ليتعلم، لا يمضي هكذا برأسه في كل صغيرة وكبيرة يسأل. ولا وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان أن يقبل على أمر من الدين إلا بعلم، وهذا يؤكد لك أهمية العلم الشرعي في أن تتعلم في نفسك وأن تعلم غيرك، الأمر خطير. تمام؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما جعل شفاء العي، يعني شفاء الجهل الإيه؟ السؤال، لماذا لا تسأل، لماذا لا تتعلم؟ والآن بالذات صار الأمر سهلا، لا أن يقدم الإنسان هكذا ثم يكتشف أنه منذ كذا وكذا يفعل شيئا يبطل عبادته مثلا. فإنما جعل شفاء العي، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فدل هذا على أن الإنسان قد يجد الماء ويتيمم لأنه يعني يخشى الهلكة، يخشى أن الماء يضره. طبيب الثقة قال لا تستعمل الماء، الماء بارد ببرودة شديدة قد تضره وتهلكه ولا يجد ما يسخن به، إلى غير ذلك. فقد وخوف، هنا بقى الأسباب الإيه؟ زي ما قلت العاجز الشرعي. خوف يعني أن الماء موجود لكنه يخاف من عدو إذا وصل للماء أن هناك عدو يترصد له، سواء هذا العدو سبع أو حيوان مفترس أو كان هذا العدو عدوا إنسيا قد يضره، بلطجية مثلا واقفين أو عسس أو غير ذلك، فهو لا يستطيع الذهاب بسبب هذا، فيخاف على نفسه أو يخاف على رفقته أو على أهله ومن يعولهم، إذا تركهم وذهب أن يتضرروا، أن يأتيهم أحد يضرهم فلا يستطيع الذهاب. فالماء موجود عن قرب لكنه لا يستطيع الآن تحصيله. حاجة أن الماء موجود لكنه يحتاج لشربه أو شرب من معه حتى ولو شرب حيوان محترم، أو يحتاجه لطبيخ له أو لغير ممن معه، ها؟ فهو الماء موجود لكن يحتاج، وقد يحتاج الماء ليبيعه وينفق على من يعول، على مؤنة من يعول، فهذا أيضا سبب في التيمم، سبب في التيمم. إضلاله هنا المراد أن الماء موجود في الرحل، الرحل ده هو الايه، هو السكن بتاعك، انت كنت مثلا في سفر فبتبقى السكن ده عبارة عن خيمة او مكان انت نزلت فيه، المقصود بمكانك انت، مش كل اللي معاك، مش كل الأماكن اللي الناس فيها معاك، لا بتاعك مكانك انت. فالرحل ده كان في ماء وانت عارف ان في ماء، لكنك لا تجده، أضللته، أضللت الماء. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم وتصلي في الوقت، لكن إن وجدته تعيد. ليه؟ سواء كان هذا إضلالا أو نسيانا، يعني ناسي الماء أو مش لقيه. طب ليه يا عم؟ قال لك هو أنت لو مش لقي الماء، لو ما فيش ماء أصلا هتتيمم وتصلي، أو أنت في ماء لكنك أضللت الماء مش في رحلك، في رحال غيرك ممن معك في السفر، أيضا ستتيمم وتصلي. لكن في رحلك وتضله أو تنساه لم تخلو من نوع تقصير. واحد يقول هو أنا تعمدت، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفع عن أمتي القلم والنسيان وما استكره عليه؟ ماشي، ما هو أنت رفع عنك النسيان لم تأسم، لكن الشريعة تكلفك، وهذه في حالات ستجدها في الفقه، أن النسيان مش دايما بيكون عذر تام كامل. أنت الوقت لما يكون ابنك مثلا بتجيب له حاجته وأدواته المدرسية، فأنت جبت له مثلا الحاجة بتاعته وبعدين راح المدرسة من غيرها، المدرسة تقول له فين الحاجة، يقول لها نسيتها. طيب النسيان ايه؟ عذر. تاني يوم راح من غيرها نساه، تالت يوم يبقى ايه؟ هو لم يخلو من نوع تقصير، ده لا مبالاه. فلما يجي ابوه يشد عليه ولا امه تشد عليه يقول لك ايه، طب انت بتبالي، ده نسيان يعني، ورفع عن امه الخطا والنسيان وجل من لا يسهو، يقول له لا، النسيان ده دليل على اللا مبالاه. وهكذا بقى انت في اعمالك في كده، ده امر موجود ان احنا بنؤاخذ بالنسيان احيانا. ليه؟ لانه لا يخلو من نوع تقصير تنسب اليه، لانه لو انت مهتم ذلك يجب يكون الجواب ايه، انت نسيت تاكل، نسيت تشرب، نسيت تزهى امك، عارف انت، وانت في حاجات ما بتنسهاش. فلما بيكون كده النسيان، الشريعة ممكن ما تقسمش، انت ممكن ما تقسمش بسبب النسيان، لكن بتكلفك بأمور لا يكلف بها غيرك من المعذورين. تمام كده؟ فقد وخوف حاجة إضلاله، مرض يشك، وده بقى اللي ايه بيتكلموا فيه في المرض، انه يخاف من المرض، يخاف من زيادة المرض، يخاف من تأخر الشفاء، يخاف من شين الفاحش في عضو ظاهر، وهذا سيأتي تفصيل أكثر. جبيرة، العضو المعلول لو كان مكشوفا ولا يمكن وصول الماء إليه للضرر، فإنك ماذا ستفعل؟ فإنك ستتيمم عنه. إن كنت ستتوضأ وكان هو في عضو من أعضاء الوضوء تأتي عنده وستتيمم عنه، إن كنت ستغتسل فإنك أيضا ستتيمم عنه وتغتسل لباقي الأعضاء، صح؟ عنه برضه شيء، عنها عنه، وأنا بتهيألي واضحة. طيب ده قلنا. طيب لو أن هذا العضو المعلول مغطى بجبيرة، وهي كانت عبارة عن أخشاب أو أعواد تلف هكذا على العضو المكسور حتى يعود إلى ما كان عليه، ومعلوم الآن الجبيرة الآن بتبقى بصورة إيه، جبس أو ما يقوم مقامه لنفس الغرض، أو كانت عبارة عن لاصق شاش وأشياء من هذه القبيل، إما لعملية أو لغيرها، أي شيء الماء سيضر العضو العليل بسببه، واحتجت أن تغطي هذا العضو، حتى ذكروا أن المراهم التي توضع عليه تغطيه هو حائل برضه، هي نفس الحكم. طيب ماذا ستفعل الآن؟ قلنا دي نقطة مهمة خليكم معايا فيها، هم الفقهاء اختلفوا، فبعضهم قال حكمه أنه يمسح على هذه الجبيرة، يتوضأ ويجي عند موضع الجبيرة دي إيه؟ يمسح عليها، تمام؟ بس يبقى هيبقى الوضوء الإيه؟ والمسح على الجبيرة. وبعضهم قال لا، بل يتوضأ ويتيمم عن العضو الإيه؟ المغطى هذا المستور. الإمام الشافعي قال لا، أنا سأجمع بين القولين، سيجمع في هذه الحالة أن العضو هنا من أعضاء الواجب غسلها، سنجمع بين الوضوء والتيمم والمسح على الجبيرة. ليه؟ قال لك تعالى احنا عندنا أن العضو مصاب، وإحنا قلنا أن العضو المصاب ده المكشوف، مكشوف، قلنا الواجب فيه ايه؟ التيمم، لعموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، ولعموم حديث قتلهم الله لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما جعل شفاء العيس السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم، وهكذا. فالواجب عندنا في العضو العليل التيمم، أي التيمم إيه؟ مع الإيه؟ مع الوضوء، تمام؟ قال لك فأنا بعتبر ده. فلما كان هذا العضو المغطى أشبه ما يكون بالعضو الذي وجب فيه التيمم، قلنا فيه بالإيه؟ بالتيمم. قال ومن جهة أخرى وجدنا، خد بالك قصة الشبه دي موجودة في الفقه عندنا، الصورة دي تشبه كذا، تشبه التيمم من وجه، فقلنا فيها بالإيه؟ وتلاقيناها برضو تشبه الخفين من جهة أنها مغطاة، أن العضو المصاب مغطى وهو عضو من أعضاء الوضوء، وإحنا قلنا أن العضو المغطى في القدم اللي هو الخفين بنمسح عليه، فهذا يمسح عليه من باب أولى، فقلنا فيه بالإيه؟ بالمسح على الجبيرة، مع اعتبار نصوص برضو انه هو بعضهم استدل بحديث جابر، لان قلت فيه ضعف زيادة بتاعت او ويعصب او يعصر على جرحي على جرحي خرقة ويمسح عليها، بعضهم قبلها واخذ بها، تمام. كذلك وارد في حديث ابن عمر اثر عن ابن عمر ثابت عنه انه كان يمسح عليها على العضو المصاب على الجبيرة، ماشي. قال لك فلما اشبه ما يجب فيه التيمم قلنا فيه بالتيمم، ولما أشبه الخفين المسح على الخفين من جهة قلنا فيه بالمسح على الجبيرة، خلاص كده. لكنه رحمه الله تعالى أي الإمام الشافعي كان يرى في المسح على الجبيرة أنه إن وضع الجبيرة على طهر فله أن يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا يعيد، وإن وضعها على غير طهر فإنه إيه؟ فإنه يعيد ما صلاه بها. وده طبعا قول لا شك أنه فيه شدة ومشقة نوعا ما، فيه شدة. طب هو قال كده للإمام الشافعي، حس على الطهارة في الغير. إحنا قلنا أن الإمام الشافعي لما رأى المسح على الجبيرة قال هو قياسا على الخفين. على الخفين. طب وهو المسح على الخفين يشترط فيها ايه؟ دعهما فاني ادخلتهما طائرتين. فقال لك نفس الكلام، فقال لك ايه نفس الكلام، فلما قسته على الخفين اشترطت فيه الطهارة ايضا. طب وهو في الخفين لو هو ما لبسهمش على طهارة هنقول له الصلاة باطلة ولا بد ان تخلع وتتوضأ وتغسل رجليك، صح؟ هنا مش هينفع في الجبيرة، مش هينفع. فقال لك محافظة ومراعاة لواجب الوقت يصلي لكنه يعيد. غير من العلماء قالوا لا، قالوا لا يلزم ذلك للفروق بين الجبيرة والخفين، منها أن الجبيرة أن الخفين يسهل نزعهما، وأما الجبيرة فيشق نزعهما، الخفين لهما وقت أما في المسح، أما الجبيرة فلا وقت، ممكن يفضل على كده سنة، صح؟ الخفين يسهل الطهارة قبلهما، إنما الجبيرة لا يسهل أحيانا بيكون إنسان أصلا مصاب ولا يمكنه أن يتذكر شيئا كهذا. والأمر الآخر أن الأمر بالإعادة فيه مشقة لمسألة أنه هنا ربما يعيد أشهرا صح؟ واحد مكسور دلوقتي أو عمل عملية هتاخد وقت طويل هيقعد قد إيه؟ شهور مثلا ولا حاجة. فنظرا لأن هذا القول قد يكون شديدا على كثير من الناس، فللإنسان الذي يتمذهب بالمذهب الشافعي من أمثالنا يعني من العوام أمثالنا غير المجتهدين، فله إذا شق الأمر عليه أن يقلد في هذه المسألة قول غير الإمام الشافعي من الأئمة والسلف الذين قالوا أنه لا يشترط أن تكون الجبيرة على طهر، وقالوا أنه لا يجب عليه عندئذ الإيه؟ الإعادة. ونقول إن كان الإنسان عفانا الله وإياكم أصيب واستطاع أن يتوضأ فليفعل، وإن لم يستطع فهو في سعة لأنه أصلا يقلد قولا آخر في هذه المسألة. تمام. فقد وخوف حاجة إضلاله، مرض يشق، جبيرة وجراح، يعني كما ذكرت لكم إن كان مصابا بجراح وهو غير ساتر لهذا العضو فإنه يتيمم عنه إن كان من أعضاء الوضوء، أو يتيمم عنه عموما في أي عضو من الأعضاء إن كان سيغتسل. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل ما ذكرته لك الآن، لكنه قسم، وهذا من محاسن هذا الكتاب يرحمك الله، أن كثير من المتون الفقهية تذكر كما ذكرت لك الآن عددا من الأسباب، ثم أثناء التفصيل في كل سبب تقول لك متى تعيد ومتى لا تعيد. هنا المؤلف تبعا للأصل قلت لك أنه له طريقة يحاول فيها أن يستوعب وأن يقسم تقسيما لم يسبق له بهذه الصورة، فهو قال أنا أعد لك ما من الأسباب التي تبيح لك التيمم لكنك مأمور بالإعادة لهذه الصلاة التي صليتها بتيمم، وأسبابا أخرى تبيح لك التيمم ولا يلزمك الإعادة. فقال تسعة منها تعاد فيها الصلاة: فقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده، يعني إن فقدت الماء في محل مكان يغلب فيه أن الماء يتوفر لكن قدر أن الماء انقطع لأي سبب من الأسباب، فبحثت عن ماء فلم تجد، فإنه يشرع لك أن تتيمم وأن تصلي لقوله تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيب. تمام. لكنك مأمور بالإعادة. لماذا؟ لأن هذا عذر نادر بالنسبة لك أنت، نادر لأن المكان هذا ينظر فيه فقد الماء. قلت لك لا يلزم أن يكون هذا المكان حضرا، لكن الأصل أنه حضر، الغالب أن المكان اللي دايما موجود فيه ماء حضر، لكن قد يكون في سفر أماكن يغلب فيها وجود الماء وينظر فيها فقدانه. نعم يوجد، فإن حصل لك ذلك في سفر في مكان يغلب فيه وجود الماء وينظر فيه فقدانه ففقدت الماء ولم تجده فتيمم وصلي، لكن عليك الإعادة إن وجدت الماء. والعبرة بوقت الصلاة، بمكان الصلاة، مكان الصلاة التي ستصلي فيها، هذا هو الذي يعتبر في مسألة هل هو مكان يغلب فيه الماء وجود الماء ولا لا. وكذلك العبرة هنا كما قلت بمكان الصلاة لا بمكان التيمم. خلاص. فإن استوى الأمران، يعني هذا المكان يوجد، يعني لا تستطيع أن تقول الغالب في وجود الماء ولا تستطيع أن تقول الغالب في فقدان الماء، فتتيمم وتصلي ولا تعيد. ماشي. ونسيانه وإضلاله في رحله، يعني الماء موجود وأنت تعلم أنه في رحلك أنت، ها، لكنك نسيت مكانه أو نسيت وجوده أصلا، نسيت وجوده أو لا تجده تبحث عنه أضللته لا تجده. ففي هذه الحال لك أن تتيمم وتصلي كما ذكرت لك، ولكنك تعيد هذه الصلاة لأنك لم تخل من تقصير. قال: ووضع الساتر على غير طهر. الإنسان إذا، وهذه شرحتها لك الآن، إذا كان قد وضع ساترا من جبيرة أو لسوق أو مرهم يغطي الجرح أو العلة ولم يكن متوضئا قبلها، ففي هذه الحال الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يتيمم ويصلي وإيه ويعيد، المسألة بينتها. وكونه بأعضاء التيمم يعني كون هذا الساتر بأعضاء التيمم اللي هو الوجه واليدان، إن وجد الإصابة في هذا المكان وعصب عليه يعني بجبيرة أو نحوها فإنه يتيمم ويمسح، يعني يجمع بين الثلاثة، لكنه بعد أن تزول علته ويزيل جبيرته يعيد الصلاة على قول الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وكون التيمم قبل الوقت، يعني من شروط التيمم أنه يتيمم بعد دخول وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة. والتيمم أصلا يقولون هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وليس رافعا للحدث. هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ الخلاف بين الفقهاء، الأكثر من الفقهاء يقولون هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فلو كان رافعا للحدث لم يحتج لهذا. قالوا، المخالف قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا، سماه طهورا، فقال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قالوا أن المراد بهذا أنه بديل عن الأصلي، أنه ما يمكنه فعله الآن. شاهد، نقول طالما أنها طهارة ضرورة فإنها تكون بعد دخول وقت الصلاة، لأن الضرورة لم تأتي إلا بدخول وقت الصلاة، فدخل وقت الصلاة بحثت عن الماء لم تجد، أو أنك لا تستطيع استعماله لعذر، ففي هذه الحال صرت مضطرا للتيمم. قبل دخول وقت الصلاة ما فيش ضرورة، ما فيش اضطرار، تمام. فقالوا: إن تيمم قبل دخول وقت الصلاة فإنه لا يصح له أصلا الصلاة به، لا يصح الصلاة بهذا التيمم ويجب عليه أعرفه. لكنه يريد أن يقول لك: فهب أن الذي تيمم قبل الوقت قد ظن دخول الوقت فتيمم وصلى، فمأمور بإعادة هذه الصلاة لأنها لم تقع عن الفرض وإنما وقعت منه، يؤجر على أفعاله فقط لظنه دخوله. قال: وشدة برد. أحيانا بيكون هناك الإنسان أمامه الماء كما ذكرت لكم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه لا يمكنه استعماله لشدة البرد. مثاله لو أن إنسان مثلا في الجيش وموجود في مكان بعيد عن دورة المياه وعن أماكن التسخين أو غيره، والماء شديد البرودة جدا لأنه في الصحراء، في شدة البرد مع شدة برودة الماء، هو يغلب على ظني أنه لو استعمله لتضرر، يكون هو جنب ولو اغتسل به يغلب على ظنه الضرر الشديد. فالأصل إن احنا بنقول له إيه؟ سخن الماء. فهو قال لك ان اصلا انا معيش وسيله لايه؟ لتسخين المياه. ده وارد احيانا، اصلا بيكون المكان اللي هو فيه منعينه من استعمال اي حاجه، احيانا بيسيبوه يستعمل كهرباء كده يسخن بها، واحيانا يمنعهم، او يكون هو في مكان ما فيش، مش متاح فيه كل ده. فيجي بعض الناس يقول لك: انا قعدت والله فتره مش عارف قد ايه ما صليتش لان مش قادر اصلي بسبب موضوع الميه وكذا. الواجب عليه في الحاله دي انه ايه؟ يتيمم ويصلي، صح؟ لكنه هنا قال سيتهمم ويصلي، وإذا أمكنه بعد ذلك استعمال الماء العادي الدافئ يستعمله ويعيد هذه الصلاة. طب ليه؟ قال لك برضو نفس السبب اللي قلته لك، الندرة. ندرة ايه؟ قال لك الغالب سهولة تسخين المياه، انك بتسخن المياه متوفر اي حاجة، ولو حتى بطريقة معينة تجيب نار وتسخن، عارف؟ فمساحة انك يكون معاك مياه باردة شديدة البرودة في وقت بارد وتخاف ولا يمكنك تسخينها، هي مساحة موجودة لكن ايه؟ ضيقة. وبالتالي لما كانت ضيقة ولم يكسر فيها هذا العذر قالوا يعيد. يبقى خليك مع القاعدة دي بقى في كل اللي جاي. قال وعصيان بالسفر. الرخص في قاعدة كده عندنا، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الرخص هذه إنما هي هدية من الله عز وجل لعباده، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالعلماء قالوا وبالتالي العاصي هذا يعاقب بأنه ليس أهلا لهذه الرخص. جميل. قالوا العاصي إما عاصي بسفره أو عاصي في سفره. العاصي بسفره، بسفره هو الذي انطلق في سفره لمعصية، يعني السفر أصلا كان لغرض المعصية، إنسان مسافر ليتعاقد في عقد محرم، مسافر لزنا عفانا الله وإياكم، مسافر لشرب الخمر، هو مسافر لذلك، فهذا انطلاق سفره للمعصية، فهذا يسمى عاصيا بسفره، فلا تناط به الرخص، فلا تناط به الرخص. وأما العاصي في سفره فده إنسان مسافر لسفر طاعة أو سفر مباح أو حتى سفر مكروه مش حرام، لكن وقعت منه المعصية في أثناء سفره، فهذا يناط به الرخص، لا تنزع عنه الرخص، لأننا لو اشترطنا في الرخص أن يأخذها الإنسان السالم من المعصية ما سلم أكثر الناس. تمام. طيب هنا قال لك هو العاصي بسفر هذا له أن يتهمم في الوقت طالما فقد الماء أو عجز عن استعماله عجزا حتى شرعيا، فله أن يتهمم ويصلي. قال لك لكن يعيد الصلاة، لأن احنا أنا في البداية قلت لك هي الرخصة التيمم، فالبعض قال الرخصة التيمم والبعض قال لا الرخصة مش التيمم، الرخصة عدم وجوب الايه الإعادة. فقال لك وأنا قلت لك إن العاصي لا يناط به الرخص، الرخص لا تناط بالمعاصي، فهو هنا لا تناط به الرخصة، اللي احنا بنقول إن الرخصة هنا هي ايه؟ هي عدم وجوب الإعادة، فعدم وجوب الإعادة هذه رخصة فلا تناط بهذا العاصي، لكنه يتهمم ويصلي في الوقت مراعاة لواجب الوقت. وتنجس بدن بغير معفو عنه، إذا كان الإنسان قد تنجس بدنه ولا يوجد ماء لغسل وإزالة هذه النجاسة، فإنه حتى يستطيع الصلاة يحتاج أن يتيمم عن النجاسة كما يتيمم عن الجنابة، ماشي؟ فيتيمم عنها مع وجودها، نعم مع وجودها، كما أن الجنابة موجودة ويتيمم عنها ليباح له الصلاة، فكذلك يتيمم عن النجاسة مع وجودها لتباح له الصلاة. خلاص. فيتيمم ويصلي مع وجود هذه النجاسة، لكنه عند زوال هذا العجز والعذر يعيد هذه الصلاة. بس هو قال إذا كانت هذه النجاسة غير معفو عنها، فإن كانت هذه النجاسة معفوا عنها كدم قليل يسير فإنه يتيمم عنه ويصلي ولا يعيد. ثم شرع في القسم الذي هو أسباب للتيمم ولكن لا تعاد فيها الصلاة. أولا قال هي 12، أولا فقد الماء بمحل لا يغلب فيه وجوده، دي واضحة بقى أنا قلتها. تمام. والحاجة إليه، فقد وحاجة، والحاجة إليه لشربه، أي الحاجة إلى الماء لشربه. قال الخطيب الشربيني ولو في المآل، الخطيب الشربيني قال سواء كانت الحاجة للماء في الحال أو في المآل، يعني الماء الوقت أنا محتاجه عشان أشربه يبقى يباح لي التيمم والشرب. طب أنا معايا ماء وسأحتاج إليه في المآل، والغالب إن مفيش ماء النهاردة، فأنا كده هتوقف وهخلي الماء ده لوحده أشرب منه بقية اليوم ماشي وتيمم وأصل، هل يجوز؟ فالخطيب الشربيني قال في الحال والمآل نعم يجوز. بعضهم قال كرمني قال في الحال فقط، لكن الذي اعتمده أيضا الشيخ زكريا الأنصاري أنه ولو في المآل والحاجة إليه لشرب أو بيعه للمؤونة. أنا قلت إن من الحاجات إلى الماء التي تبيح التيمم أن الماء موجود لكنك محتاج إليه لتبيعه وتشتري به مؤونة بثمنه، مؤونة لنفسك ولمن عليه مؤونتك اللي هو زوجتك أمك أبوك أولادك، دول واجب عليك النفقة عليهم، واجب عليك النفقة عليه، فأنت تحتاج أن تشتري لهم طعاما تشتري لهم كذا، الأشياء دي الأساسية. والماء موجود، كان ممكن تستخدم الماء وإيه ولا تحتاج للتيمم، لكن طيب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فأباحت لك الشريعة أن تبيع هذا الماء وتأتي لهم بمؤونتهم وبالنسبة لك إيه ولهم تتيمموا، سواء كان المحتاج إلى ذلك المالك مالك الماء أو أحد رفقته ولو حيوانا محترم. تمام. وألا يجده إلا بثمن وقد عجز عنه، يعني من أسباب التيمم أنه إحنا الأصل عندنا إن الإنسان إن لم يجد ماء فالواجب عليه إن كان الماء يباع أن يشتريه إن كان هذا الماء بثمن المثل وكان هو يستطيع شراءه. طيب إن وجد الماء بثمن المثل لكنه يعجز عن شرائه لعدم وجود المال فإنه سيتيمم مع وجود هذا الماء لعجزه عن أخذه، أو احتاجه للمؤنة يعني معه المال لكن المال ده يدوبك هيشتري به مؤنة اللي معه، ففي هذه الحال لو أنا تامة، أو أنه معه ثمن المثل، معه الثمن معه المال، هو معه المال والماء يباع تمام اهو لكنه يباع بأكثر من ثمن المثل، فواحد هيقول له طيب ما هو معاه يشتري، الشرع تقول لك لا، حتى وإن كان مما يتغابل الناس فيه. يعني ايه؟ يعني لو افترضنا ان زجاجة المياه هي اصلا ثمن مثلها خمسة، خد بالك لما نيجي نقول ثمن المثل نقصد ثمن المثل في هذا المكان وفي هذا الحال، ثمن المثل في هذا المكان وفي هذا الايه الحال، يعني ثمن المثل في المكان العادي بيبيعه بخمسة جنيه الازازة، في مكان تاني بعيد مثلا معتدين يبيعوها بعشرة ثمن مثلها. طب في حالة ان الماء قليل بيزودوا شوية، طيب ثمن مثلها كان عشرة يا سيد وانت معك انت عام خمسين، لكنهم ارادوا ان يبيعوها باثنى عشر، هذا مما يتغابن الناس فيه، الحاجة ام عشرة ممكن تتباع باثناشر تتباع بتسعة بحسب شطارتك، فاذا بك لا تستطيع شراءه الا باكثر من ثمن المثل ولو بيسير مما يتغابن الناس فيه، الشراء يقول لك ايه لك أن تتهمم ولا يجب عليك الشراء، لكن أنت عايز تشتري ده أمر تساب عليه، لكن احنا بنتكلم في حدود إيه واجب وحرام وكذا، فقال لك لك أن تتهمم وتصلي لأن الأمر يتعلق بحقوق الله والأصل فيها المسامحة. قال لك مع أن أنت لو أنت وكيل، لو أنك وكيل والموكل قال لك اشتري لي زجاجة مياه أو اشتري لأي شيء، اشتري لي نعجة، اشتري لي أي حاجة، وأنت ذهبت فإذا بهذه النعجة التي هو يريدها بأكثر من ثمن المثل لكن مما يتغابن الناس فيه، يعني هي الشادي عمل لها 5000، هي الثمن مثلها 5000، انت لقيتها ب 5500، مش ده من العادي يعني ايه الناس بتتغابن، يعني ايه تغابن، يعني ده يزود ده يحاول يجي على ده بشوية، بس حاجات مما تعرف الناس انه مما يقع، ماهوش غبز فاحش يعني. فهنا يقول لك لا هتهاله انت كوكيل، هتهاله لانه هو طلبه ايه الاصل، ان هو طلبه هذه السلعة وهذا امر عادي يقع. الشاهد يعني إذا وجد الماء لا يباع إلا بأكثر من ثمنه فلا يجب، لا يجب عليه أن يشتريه، وله عندئذ أن يتيمم ويصلي ولا يعيد. أو حال بينهما عدو، يعني وهي مسألة الخوف الذي قلت لك، فقد وخوف حاجة، إضلاله، مرض يشق إيه جبيرة وجراح، قلنا فقد وخوف، إن الخوف هنا أنك تخاف من عدو من سواء أو غيره، سواء كان عدو من الحيوانات أو كان عدو إنسي، سواء تخاف على نفسك أو تخاف على من معك أن يؤذيه. قال أو لم يجد ما يستقي به، يعني الماء موجود في بئر مثلا وهو عايز حاجة ينزل يجيب من البئر مية ومش لاقي حاجة دخل، فهو في حكم من عدم الماء، فله أن يتيمم ويصلي ولا يعيد. أو خاف من استعماله تلفا، أي تلفا لنفسه أو غيره، أو بطء برئ، يعني خاف أن يتأخر الشفاء، أو زيادة مرض يتفاقم المرض ويزداد، أو حصول شيء فاحش بعضو ظاهر. أنا بينت لكم هذا وأريد أن أقول الشين هو الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف، يعني استحشاف يعني خشونة شديدة تحصل في الجلد، وثغرة تبقى أو ثغرة تبقى اللي هي النقرة اللي بتحصل في الجلد دي، بتبقى نقرة كده وتبقى، يعني نقرة ومعاش تزرق رحمك الله، وثغرة ولحمة تزيد، إن يبقى في جزء يحصل في زوائد جلدية تزيد كده وتبقى ظاهرة بينة. فهو بيقول أو شين فاحش، فإن كان هذا اللون لون سواد مثلا، أو حصل أن العضو حصل فيه نحول قوي أو رفيع قوي، أو حصل استحشاف يعني خشونة شديدة في الجلد شديدة فاحشة بينة، وهكذا إن كانت أشياء فاحشة، وكان هذا العضو ظاهرا كالوجه واليدين مثلا اللي هو الذي يظهر عند المهنة غالبا، الناس مثلا بلد معتدين ان هم بيلبسوا باكمام وكده، لكن وقت الشغل بيلبس حاجة بنص، بيلبس ايده لو هو رجل يعني ايده بتظهر، ساقه من تحته وقدمه يديه كده الوجه. فان كان استعمال الماء سيضر شيئا من هذه الأعضاء اللي هي الأعضاء الظاهرة، بمعنى أنه يكون في شيء فاحش مش مرض موجع، ولكن أشياء جلدية ظاهرة في هذا الوجه أو اليد الظاهرة، ها؟ فيجوز عندئذ التيمم والصلاة ولا يعيد. أما إن كان هذا الشيء يعني هذا الأثر المستكره يسير، سواد خفيف كده زي اللي بيحصل لما يكون واحد عنده بعض الحبوب ها ويشيلها فتتلاقي مكانها سواد، ده حاجات خفيفة مما يعني الأمور يسيرة، فشيء مثل هذا أو نحول خفيف أو خشونة خفيفة اللي بتحصل في وقت الشتاء وبتاع ها، ففي هذه الحالة لا يجوز له الايه التيمم، وإنما يستعمل الماء لأن هذا من الضرر اليسير ليس من الضرر البين. بعض الناس قال لي مثلا انه هو عنده مرض جلدي، المرض الجلدي ده يتعلق بانه عنده حساسية من المية، وكان معايا وشفته، ففعلا هو ممنوع من استعمال الماء خالص، لكن هو طبعا بيضطر انه يغتسل ويتوضى، لكن دون ذلك لا يمكنه استعمال الماء كثيرا لانه بالفعل خشونة شديدة في الجلد بيقعد يدهن حاجات كتيرة كل شوية وبتاع، بيحاول يقلل يرطب هذا الجلد الخشن، تؤدي هذه الخشونة كمان لنوع من السواد أو شيء من هذا. ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتيمم؟ نعم يجوز له أن يتيمم، لأنه ينطبق عليه ما ذكرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.